وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الإنسان لا شك في أي حاجة في الدنيا هو بيتمنى أن يكون في أحسن صورة وفي أبهى حلة، ده أصل، وإحنا كلنا في سيرنا إلى الله بنتمنى أن إحنا نكون في أعلى صورة ممكنة، يعني في الغالب يعني كلنا مش راضين عن نفسنا، وبالعكس دايما بنبقى حاطين بين عينينا كده نماذج سامية راقية نتمنى دايما أن إحنا نصل إليها، وخصوصا كمان لما حد فينا مثلا بيبدأ يلتزم مثلا بعد ما كان مقصر أو مفرط بيتوغل في الدين بقوة وبعمق وبيبقى نفسه ان هو يكون كويس يعمل كل حاجة كويسة، يعني نفسه ان هو ما يذنبش ابدا، نفسه ان هو يعمل كل الطاعات، نفسه مثلا زي ما بيقرأ في الكتب مثلا بتاعت سير الصالحين ان هما كانوا بيصوموا كذا يصوم زيهم وبيقوموا كذا يقوم زيهم، ودي حاجة كويسة وجميلة جدا تمام. لكن الواقع بيصدمه بقى ان هو بيفاجأ ان هو مش كده ولا حاجه، يعني مش قادر يكون الصوره اللي هي ايه اللي هو يتمناها دي او الصوره اللي هي المنشوده دي، فبيلاقي نفسه بيعمل ذنوب وهو ما كانش متخيل ان هو يعني بعد كل اللي عرفه ده هيعمل ذنوب تاني برضه، وبعد ما عرف ناس طيبين وناس صالحين وبعد ما مثلا تصدر لخدمه الدين يرجع يعمل ذنوب برضه، بيعمل ذنوب تاني برضه، بيفرط في طاعات تاني برضه، فده بيتسبب له في مشكلة ان هو بيشعر بقدر من الاحباط شوية، بيحس بقى ان هو طب انا اصلا كده مفيش فايدة، انا لو فيها فايدة كان المفروض الكلام ده ايه يأثر فيا بقى، يعني انا بعد مثلا ما سمعت وعلمت وعلمت كمان انا في الاخر برجع اعمل ذنوب زي الجهال اللي ما يعرفوش اي حاجة ولا يعلموا اي حاجة عن ربنا، فبيبدأ يشعر بالاحباط وبيبدأ الاسوأ يعيش حالة ان هو ايه هو ربنا مش ممكن يقبل الامثاله، بتتطور في اوقات كتيره انه ممكن يتصور مثلا انه منافق، ان انا ايوه انا يعني ممكن ابقى وسط الاخوه هذا كل اكلمه واقول لهم ربنا ومش ربنا ومش عارف ايه، وانا ممكن ابقى عندهم اصلي، انا ممكن انا مع نفسي اقصر واضيع الحاجات دي كلها، فبيبدا يداخله شعور اصلا حتى كمان بالنفاق، ان انا كده انا حاسس ان انا ايه ان انا منافق، ان انا يعني بعمل حاجات مثلا قدام الناس وانا ممكن ما كنتش بعمل الحاجات دي مثلا مع نفسي. الأسوأ من كده إحساسه أنه هو ربنا في صورة معينة للإنسان اللي يقبله، الصورة دي هو مش عليها، يعني مش معقول أنا واحد عمال أعمل ذنب والتاني ومش عارف إيه ربنا يقبلني، مش اللي زي ما يتقبلش ده، أنا مضيع صلاة امبارح ومش عارف إيه أول امبارح وكذا مش عارف إيه وأول ما الدنيا بتشاور لي كده بجري وراها وبقع في شهوات، وفي أوقات كتير يكون عندي حقد أو عندي غل أو عندي حسد أو اغتاب أو أنوم، فين بقى الإيمان وفين الالتزام وفين الطاعة اللي زي ما ينفعش ربنا يقبله. بيزكي الشعور ده إيه؟ إن البشر طريقتهم في تقييمك كده، يعني البشر طريقتهم في تقييمك إيه؟ كده، إن البشر مثلا كتير جدا ممكن تلاقي مثلا والدك والدتك أحيانا زوجتك الناس اللي حواليك يقول لك إيه؟ يقول لك كل اللي أنت بتعمله ده ولا ليه أي لازمة طالما ما بتعملش كذا، أنت عامل لي فيها مش عارف شيخ وبتغلط الغلطة الفلانية، انت هو عامل لي فيها بص اللي انت بتعمله ده بيضيع كل اللي انت بتعمله، فانت صرت عندك تصور ان في الحقيقه فعلا انت ايه يعني الافات والاخطاء اللي عندك عامل ايه في كل اللي عندك مضيعاه في الحقيقه، يعني انت اذا كانت دي نظره الناس ليك فانت بتروح بقى البعد تاني، اذا كانت دي نظره الناس ليك والناس اصلا ما لهمش حق عليك، طب هتكون نظره ربنا ليك ازاي وانت اصلا ما يليقش انك تاثر في حقه ابدا، فلذلك بيبدا الشعور بان انت بالنسبه لربنا شخص ما تليقش لحضره القدس ما تليقش لعبوديته يعلى جوه قلبك قوي، حتى تشعر انه اديك عمال تلطش وخلاص وانت ونصيبك، وهو بتحاول يعني شويه تقوم شويه وتقعد شويه واديك بتلطش وانت ونصيبك تمام. طبعا بقى خلينا اقول ان بيزكي الشعور ده كمان برضو. وانا قلت لكم ان المنهجيات اهم من ايه، من احد المعلومات، بيزكي الشعور. ده بقى الخطاب الدعوي، الخطاب اللي بيعمل ايه، اللي بيعيشك صورة مثالية مش موجودة في الواقع. يعني دايما كنت اقول لما تيجوا تدرسوا للناس سير الصالحين لازم تنبهوهم لامور. اول حاجة تنبهوا ان انت بتوريه الشخص في الاخر مش في الاول. يعني مثلا يقول لك وكان داود ابن ابي هند يصوم حتى يصفر ويخضر. اكيد داود ابن ابي هند مش من ساعة ما اتولد بيعمل كده، انت بتوريه داود ابن ابي هند فين؟ في الاخر. دي ازمة كبيرة جدا في عرض سير الصالحين، ان هو بيوريه لك فين؟ في الاخر. وانت بتشوف داود ابن ابي هند مثلا، ممكن بيكلمك عن داود ابن ابي هند وعنده 45 سنة ل 50 سنة وانت لسه عندك 25 سنة، يعني لسه قدامك 20 سنة، اكيد لو جهدت هتكون زي. طيب النقطة التانية ايه؟ انه بيوريك النقطة المضيئة عن داود ابن ابي هند، بيوريك صوم داود ابن ابي هند، وبيوريك قيام الفضائل، وبيوريك عبادة الثوري، وبيوريك القرآن في حياة ابو بكر بن عياش اللي هو شعبة، واضح؟ فانت ايه بتبص كده، انت عامل، هو عايز يصنع لك نموذج خرافي مش موجود في الحياة. ايه النموذج الخرافي؟ كوكتيل من صوم داود ابن ابي هند وقيام ايه الفضيل ابن عياض وقرآن ابو بكر ابن عياش، اللي هو اصلا كل واحد فيهم ما كانش النموذج ده. يعني كل واحد فيهم كان له يعني ابواب خلاص، وكان في باب متميز فيه زي ما قلنا بيأتي بالحد الادنى في كل الابواب على الاقل، بس في باب متميز فيه زي ما كنا بنقول عصر النهاردة متميز فيه تميز كبير جدا. فمن كان من اهل الصلاة دعاء من باب الصلاة وهكذا. فهو بيعمل لك ايه؟ بيحاول يبني لك نموذج خرافي مش موجود في الواقع اصلا. هذا النموذج الخرافي اللي بيتبنى لك انت بتبقى بتبصص له كده على انه ايه؟ ده الموضوع بيعلى اصلا اكتر من كده، لدرجة ان انت بتتصور ان النماذج دي احيانا اعلى من النماذج اللي معروضة في الكتاب والسنة، زي مثلا نماذج الانبياء وزي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان البعض يصل بي احيانا انه يتصور ان موقف الفضيل ابن عياض انه لما ما بكاش لما ابن علي توفي، تمام؟ يعني كان يقولوا الفضيل ما رؤي ضاحكا قط الا يوم وفاة ابنه علي. طب لما سئل انت بتضحك ليه؟ قال لهم اراد الله شيئا واردت شيئا، ماشي، فكان ما أراد الله فأعلنت فرحي بما أراده الله. والناس تحس إنه موقف رهيب إن واحد يتسامى فوق ذلك الشعور البشري ويصل إلى هذه الصورة العالية من الرضا، إنه بقى بيضحك في يوم إيه؟ وفاة ابنه، رغم إنه في الحقيقة مش موقف كامل ولا حاجة. أكمل منه موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون لمحزونون. والعلماء يقول لك إن في اللحظة دي الإنسان بيتنازع إحساسين، الشعور بالرضا عن الله سبحانه وبحمده والشعور بالرحمة للصغير، وده برضو نوع من سلامة القلب. الفضيل كان بين إحساسين لازم يختار منهم إحساس، اختار الإحساس الثاني اللي هو الرضا عن الله، وكبت الإحساس الأول كبت تام فأظهر هذه الصورة، لكن قلب محمد صلى الله عليه وسلم اتسع للأمرين فكانت هذه الصورة المتزن. المهم هذا العرض للإيه؟ للسير برضو عمل عندنا إيه؟ أزمة تانية، إن أنت تحس إن أنت خربان، ده أنت بتقف، ده مش عارف مين كان بيقف ما بيفرقش معاه ومين، فأنت بتحس برضو إيه؟ أنت بتعمل معاصي بقى كمان مش بتنافس الناس دي. هذه الطريقة لعرض السير عملت فينا إيه برضو؟ بدأت تزكي الإحساس ده عندنا أكتر، تحسسك إن العابدين دول هم الناس دول، هم دول أصلا اللي يصلحوا لربنا، واللي زي وزيك يصلحوا للإيه؟ يصلحوا بقى للدفن، إنما بقى إن دي الناس دي اللي تصلح لربنا فقط. مش المشكلة في النماذج، المشكلة في طريقة عرض الإيه؟ النماذج دي. ولذلك كنت دايما أقول مفيش أي عرض متزن لأي شخصية في الوجود إلا عرض الوحي. الوحي بيعرض لك شخصية إيه؟ متزنة تماما، يعرض لك عرض متزن، يعرض لك موسى ذلك الرجل العظيم الرائع أفضل ثالث إنسان خلقه الله، يعرضه لك بحالته كاملة، يوريه لك وهو بيغضب بيعمل إيه، ويوريه لك لما مش عارف بيوريه لك إيه بصورة إيه متكاملة، تزرع جواك الأمل وتحسسك وتفهمك إن ده الوضع الطبيعي، مش الصورة المختلة دي أو الصورة المسخية اللي بتحاول تعرض لك عشان وكأن بتصل لك رسالة إن أنت عمرك ما هتبقى عادل أبدا. إنما النماذج أصلا اللي معروضة في الوحي نماذج إيه؟ نماذج واقعية ما فيهاش تلك المثالية المفرطة الغير حقيقية أصلا. وإلا بقى فأنت لما تيجي تكمل في سيرة الواحد منهم هتجد إن في مواطن قصور إيه؟ حاضرة بقوة شديدة جدا، تمام؟ مواطن قصور حاضرة ولا تكاد تعرض هذه المواطن. يمكن حسن نية اللي بيعرضوا النماذج دي ان هم يعملوا ايه؟ يشجعونا شوية ويحمسونا، بس احيانا العرض ده بيستجلب الايه؟ الاحباط ونحن لا نشعر. ولذلك كنت أقول أول ما يتربى عليه المسلم، وحتى ده احنا حريصين عليه مع أطفالنا في المتدبر، إن أول ما يتربى عليه قصص الوحي، لأن القصص اللي موجودة في الوحي مالها قصص متزنة، بتعرض نموذج متزن قدامه بتوريه للشخص ده. وذات يوم تساءلت، قلت ليه ربنا بيعرض لي أخطاء سيدنا موسى، وليه ربنا بيعرض لي مثلا الأخطاء اللي وقع فيها سيدنا آدم؟ طب ما هو المفروض إن ربنا يريد مني إن أنا أعظم الإيه؟ النموذج ده، صح؟ ما هو لما يعرض لي خطأ ما لعل ده يكون عرضا، أو يعني يكون مدخل لأن البعض يعمل إيه؟ ممكن ينتقص شوية أو يقل في عينه. لا، الله سبحانه وبحمده يريد أن يعرض لك الصورة الإيه؟ المتزنة الكاملة، علشان أنت تفهم إن ده بشر، وإن هو ده الطبيعي، ويمر بأحوال وتعتوره أحوال. حتى مفهوم العصمة ذاته، مفهوم العصمة ذاته إجماع على إن الأنبياء اللي المفروض دي أفضل نماذج اللي ربنا اصطفاه، في إجماع على عصمتهم فيما يخص الرسالة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزي. في إجماع على عصمة في الباب ده، وفي إجماع على عصمة في باب الكبائر، ما يقعوش في كبيرة أبدا. ليه؟ برضو لخدمة فكرة الرسالة. لكن باب الصغائر في خلاف بين أهل السنة فيه، في أهل من أهل السنة يقول لك لا بيقع في صغائر، ربنا قال وعصى آدم ربه، أنت هتقول لي مش معصية؟ ماشي، هو سيدنا موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وهيجوا يوم القيامة كل واحد يقول أنا ليا ذنب ليا ذنب، أنت ما تتكلفش وتتعسب بقى، فخلاص هو ربنا وصفها بأنها معصية، خلاص هي صغيرة. فباب العصمة من الصغائر، بعض أهل السنة يقول لا مش معصومين من الصغائر ولا حاجة، بعضهم يعني حاول يعمل حاجة في النص كده، وأنا مش مقتنع بها أوي صراحة، بس هو قول برضو اللي يقول لك هم معصومين من الصغائر الإيه؟ المزرية، إنما غير المزرية مش مشكلة. ومش عارف يعني ضبط الإزراء إيه، ما كل معصية مزرية، بس يعني هو بيقول لك إذا كانت معصية مش عارف إيه، إنه ياخد حاجة مش عارف كذا. القول الثالث بيقول بالعصمة المطلقة من الكبائر والإيه؟ والصغائر، وبيحاول يخرج أغلب الإيه؟ ويمكن أنا شخصيا قلت لكم إن أنا مش هكتم إني تبنيت القول ده يوما ما، إن أنا برضو من باب إيه؟ الغيرة للأنبياء والمنافحة عنهم، وإن أنا مش قابل أبدا إن هم الصورة دي تهتز، لأن كنت لسه في بقايا آثار التربية القديمة اللي هو إنه طالما إنسان نبي لازم ما يبقاش إيه؟ فيه الهوى، ما ينفعش، وإلا يبقى ما يصلحش لحضرة القدس. ولذلك كنت مقتنع جدا وميل جدا للقول اللي بيقول ايه انهم معصومين. واذكر ان انا كنت ممكن اقعد ساعة ونص عمال اخرج في كل معصية من المعاصي دي واقول ايه اصل ده عشان كذا وده عشان كذا وده عشان كذا. لكن لما تشوف بقى الرؤية العامة المطروحة في الوحي المعروضة في الوحي، لا، رؤية انت قدام رؤية ان انسان يخطئ عاد. بس زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لما عرضنا مطلع سورة الاعراف وقلنا ان ابليس هبط وادم هبط، لكن ماذا بعد الهبوط؟ هو ده الفرق بقى، ماذا بعد الهبوط؟ هو ده الفرق، هي دي الواقعية في العرض. هو الوحي كده، الوحي مش ايه، ما بيصنعش مثالية خرافية. وهذه المثالية الخرافية عملت بقى في الناس ان الشخص لما لقى نفسه مش قادر يصل للصورة دي حصل له ايه؟ احبط وساب كل حاجة. والناس مش قادرة تفهم كده، مش قادرين يدركوا القضية دي اصلا، ان الشخص ده احبط وساب كل حاجة وخلصنا على كده، ما انا مش هينفع ومش عارف ايه القصه دي كلها، والبشر بيبصوا له كده والناس اللي حواليه بتبصوا له كده. وزي ما قلنا التطرف في خطابنا احيانا لما بكون مقصرين احنا بنحاول نشد على بعض قوي بيبدا يدينا الاحساس ده، لدرجه تخلينا في اوقات كتيره احنا يائسين من ان احنا ايه نصلح. يعني مثلا انت مقصر خالص وبعيد عن ربنا، واحد يقول لك يا عم طب ما تيجي مش عارف نروح الدرس، عم درس ايه ولا اي حاجه، ما هو كده كده خربان انا، هو الدرس اللي عامله انا كده كده اصلا، بيصل لهذه الحالة من اللامبالاة واللاكتراث في أوقات كتيرة جدا. طب يا عم قوم فوق ومش عارفة، لا بقى عندك إحساس إن أنت لسه المشوار بعيد قوي. وبعدين بقى لما تحاول وتقع تاني وتحاول وتقع تاني وتحاول وتقع تاني، خلاص بقى مش ما. الشيطان بقى ما بيسيبش القصة دي، هي بالنسبة له فرصة سانحة، فبيعمل إيه؟ بيفضل يأس في حضرتك. أيوة معقولة يا أخي، ما عندكش دم، تستحيش من الله، انت ايه ما بتحسش مش عارف كذا، لا ولا تروح ولا تيجي بقى ما ملوش لازم، ما هو انت هتعمل فيها زي المنافقين، لا انت احسن لك مش عارف ايه، ده الانسان ترك كل حاجه دي احسن. فبقى النتيجه في النهايه ايه؟ انا وانت بقى اللي هو بقينا بالحاله دي اللي احنا موجودين فيها النهارده. الله سبحانه وبحمده اعلم بخلقه من كل احد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. الله سبحانه وبحمده بيناقش لك الظاهرة دي في الآية أو رسالة ربنا اللي نتكلم عنها بعد شوية، بيناقش لك الظاهرة دي وبيعرضها لك وبيقول لك لازم أولا تصلح تصوراتك. إيه تصوراتك؟ إن ربنا مش ما بيقبلش بس إلا الناس اللي في الحالة العالية، لا، أنت بالنسبة لربنا مقبول برضو وأنت شوية حلو وشوية مش حلو، عند ربنا مقبول. سبحان الله، كنت بقعد أتأمل كده أقول لما تيجي تبص النهاردة، أنا فكر وأنت فكر، ومثلا في ناس مثلا ممكن يكونوا مختلفين معاك، مثلا يعني بعض الإخوة مثلا يقول لك بتوع الإخوان وبتوع التبليغ وبتوع الأزهر ومش عارف بتوع، حتى أحيانا الدعاء اللي هم بيطلعوا في التلفزيون اللي هم يعني كيوت خالص دول، ماشي، يعني برضو إيه، حد يقدر يقول إن يعني حد يتجاسر على إن يقول إن حد من دول كافر؟ يعني إحنا بمزاجنا غصب عننا بنثبت لهم إنهم عند ربنا اسمهم إيه؟ مسلمين. يعني هو بالنسبة لربنا إيه؟ هو مش عاجبك أنت، بس هو عند ربنا إيه؟ مسلم، وله ما وعد الله على الإسلام، صح؟ يعني مش بهواك أنت، مش بأمنيتك أنت، وإلا ربنا كان خسف يعني بكل عباد الأرض لو على هوايا وهواك، والناس اللي مخالفيني ومخالفينك الباقيين المفروض يبقوا ايه؟ يبقى يخسر. شفت مرونة الاسلام ان ازاي كل ده في النهاية محدش ابدا، انا بتكلم بكلام علمي دقيق، محدش ابدا يتجسر انه يكفره، صح؟ يبقى اذا هو مسلم. طب مسلم له ايه؟ كل ما وعد الله على الاسلام، اقلها انه مش مخلد في النار، صح؟ اهو، رغم ان انت في تصورك انه ايه؟ ده خربان خربان، لا مش بهواك، مش بأمانيك ولا أماني أنا، لا القصة مش كده خالص. فإحنا لما ما نقدرش نفهم دي، يعني عند ربنا، ربنا قبله برضو. بص هقرب لحضرتك المشهد، أنا وإنت وقبولنا لعيالنا، عيالنا أيوة، في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، الخلق عيال الله، الخلق إيه؟ عيال الله. انا وانت بالنسبه لعيالنا، هتبص على عيالك هتلاقي فيهم عيل ايه؟ بص زي ما الكتاب بيقول، عاجبك قوي، اسمع الكلام وحلو وبيذاكر ومهتم ومؤدب وزي الفل، وعيل تاني ماله نص نص، مره عدل ومره مش ايه، وعيل الدنيا خربانه خالص بس برضه بيحبك ويحترمك ويا ابي ومش عارف ايه، بس ايه، لا فالح في مذاكره وما بيسمعش الكلام، وتقومه شويه تقعده شويه، بس في النهايه كلهم ايه؟ عيال. في حين ان لو واحد صاحبك بيتفرج يقول لك انت طايق الواد ده ازاي يا عم، غوره، وانت ما تقدرش تغوره لانه في النهايه ابنك. ولذلك لو ان الله سبحانه وبحمده كان هيبقى الموضوع عنده بقى حسب تقييماتنا احنا وكلامنا احنا، لا ده كان ناس كتير قوي ايه كانت تخرج من الملكوت. بس انت لازم تفهم كده، لازم تفهم ان انت ما ينفعش تتألى على الله، ولازم تفهم ان انت مش من حقك ان انت تقول ايه فلان ينفع وفلان ما ينفعش اصلا. ما هو الراجل اللي قال لاخوه والله لا يغفر الله لك، الله سبحانه وبحمده قال من ذا الذي يتألى علي، غفرت له واحبطت عملك. وانت مين اللي تفرض علي ان انا ما اغفرش لفلان؟ انت مين عشان كذا؟ فهو الموضوع مش بايه، مش بامانينا احنا ولا باهوائنا احنا، تمام؟ ولذلك انشغل بنفسك وما تنشغلش بتصنيف غيرك. طيب خلونا نعود للمشكلة الأصلية، وهي قضية ايه؟ ان انت لابد انك تصلح التصورات الاول. ايه التصور؟ ان بالنسبة لربنا انت مقبول على الحالة دي. مقبول؟ اه مقبول والله. اي نعم مش مقبول زي يعني، بس مقبول برضه. ده في حد ذاته امل انك ايه؟ تعمل. ولذلك هو الشيطان يريد انه يأسك ويقنطك، يريد انك تشعر بهذا اليأس والقنوط عشان تحصل ايه؟ عشان يحصل ايه؟ عشان تحبط فما تعملش. فشوف بقى لو خدت بالك كده، والشيخ بيقرأ في سورة التوبة، ربنا عرض لك تلت ايه؟ تلت صور، يعني تلت رتب. الرتبة الاولى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم، وحط لي تحت باحسان دي يعني الف خط، انا صراحة هممت ان اتكلم عن الاية دي بس انا هركنها وكل حديث خاص. دول الصنف رقم ايه؟ واحد. طيب الصنف رقم 2 وممن حولكم من الايه؟ من الاعراب ومنافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب ايه؟ صح كده؟ طيب دول هو واحد اهو، ده الصنف رقم كام؟ 2. ما هو ده، ما انا من ده؟ لا اتقل بقى عليا كده. واحد راح لسيدنا حذيفه، مين سيدنا حذيفه؟ امين وسر رسول الله، صح كده؟ كان معاه سر خطير قوي، سر مين؟ صح كده؟ لدرجه صح عنه، يعني هذا الكلام له باسناد صحيح. ان واحد قال له ايه؟ اني اخاف ان اكون منافقا، انا خايف ابقى منافق. فقال تصلي اذا خلوت؟ قال نعم. وتستغفر اذا اذنبت؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله منافقا. بس خلاص يلا. مين اللي بيقول دي؟ انت ما حصلتش ابدا ان انت كده لوحدك ومحدش شايفك وصليت اي صلاه؟ ما حصلتش؟ حصلت كتير. حتى الصلاه اللي فايتاك، الفريضه اللي فايتاك، ما انت ممكن ما تقضيهاش صح؟ بس انت قضيتها. حصلت ولا ما حصلتش؟ كتير الحمد لله. ما حصلش ان انت اذنبت فاستغفرت؟ بفضل الله كتير. يبقى انت مش من دول. باقي الصنف رقم ايه؟ 3 اللي ربنا بيقول عنه ايه؟ واخرون مالهم؟ اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. شويه كده وشويه كده. طيب عسى الله ان يتوب عليه ان الله غفور رحيم. شفت بقى؟ سيبك من الوهم اللي انت كنت عايش فيه ده، انت عند ربنا ايه؟ مقبول. يعني الفرصة قائمة والباب مفتوح، ما فيش اي مشكلة. بس انت كل ما هنالك تفهم، بس تفهم ايه؟ تفهم طبيعة نفسك وتفهم طبيعة الحياة. ايه طبيعة نفسك؟ ان انت كإنسان هتزن. لولا انكم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. بس الشاهد ايه؟ فيستغفرون فيغفر الله له. ما هو انت اثار اسمه الغفار لازم هتظهر، فانت مركب عن نقص. الطبيعي انك ايه؟ هتذنب. بس لسه هنقول بقى تتعامل مع الحاله دي ازاي، تمام؟ بس لازم تفهم ان طبيعتك انك هتعمل ايه؟ هتقصر. انت مركب عن نقص، تمام؟ ولازم تفهم طبيعه الاختبار. ايه طبيعه الاختبار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، ولن يدخل احد منكم الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا يتغمدني الله برحمته منه وفضله. اتقوا الله ما استطعتم، ما امرتكم به فاتوا منه ايه؟ ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. تمام؟ يعني في النهايه انت، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطابه بيقول لك ان انت ايه؟ يقول ان هذا الدين متين، فاوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كده، يقول لك ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. يعني النبي بيرشدك برضو ويوجهك ان ايه؟ ان انت طبيعه الاختبار، طبيعه الدين، ان استيعابه واحصاؤه وانك ما تغلطش خالص، دي مساله ايه؟ ليست بالهينه، ورتبه عاليه. فلذلك انت توطن نفسك ان قد يحصل تقصير. ماشي؟ قد يحصل ايه؟ تقصير. يبقى طبيعه نفسك وطبيعه الايه؟ الاختبار. ماشي؟ طيب اتفقنا عليه دي خلاص. التصورات، عايزين بقى نطلع من التصورات على حاجه مهمه جدا بقى، على التصرفات. الكلام ده كويس جدا، شريطه تحقيق الشروط اللي مذكوره هنا. واضح؟ حتى الان احنا اتفقنا على ان ربنا يقبلك ان شاء الله وانت ايه؟ شويه مقصر، مقبول عند ربنا ان شاء الله. بس ما اقدرش اقول لك ابدا انك زي السابقون الايه؟ ما اقدرش اقول لك دي. لكن اقدر اقول لك انك ممكن تدرك. يعني انا في في في مطلع رمضان او قبل رمضان بيبقى لنا دوره كده اسمها كيف نسعد برمضان او اسعد رمضان. فلك ان تتخيل مثلا، كلكم عارفين الحديث بتاع سيدنا ابي سعيد الخدري بتاع قصه الرجلين الاثنين اخوات، اللي هو واحد منهم توفي مقاتلا في سبيل الله، صح كده؟ وكان افضلهما، يعني هو مات هو الافضل اصلا قبل ما الشهاده ومش الشهاده، ومات ايه؟ شهيد. فكده خلاص ده خلص. والتاني مات بعده بسنة، فهو أقل وما ماتش شهيد. فطبعا بموازين احنا بلا نقاش ده ماله خلاص، ده خلصان، ده رقم اتنين، مش ممكن يكون رقم واحد أبدا. فالرؤية تتشاف ان هو ايه الاول، فيروح الصحابي يحكيها للناس مستغرب، فيقولوا له لا لا لا مش كده خالص، مش معقول، ده الافضل ومش عارف ايه وبتاع. فيشوف الايه في الروايه، يشوف الرؤيه ايه تاني ويحكيها للناس، يقولوا نفس الكلام. في الروايه يشوف الرؤيه تالت ويحكيها للناس، يقولوا نفس الايه كلام. وبعدين بقى فقال خلاص بقى اروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح وراح مع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقص عن النبي القصه. هو الوحيد في المدينه اللي ما تعجبش، مش عايز اقول يمكن الوحيد في العالم اللي ما تعجبش من الرؤيه، بل بيقول لهم من اي ذلك تعجبون، انتوا ايه مستغربين من ايه يعني، اليس قد عاش هذا بعده عاما فصلى فيه كذا وكذا من الصلوات وادرك رمضان فصام وقام؟ الله اكبر، يا ربي يعني انت تقدر تغير كل اللي عدى تغيره، وتقدر اللي فاتك ده كله تسبق فيه كمان. يعني انا كنت بقول مش الفكره انك تعوض خسائر، ده الفكره انك تدرك من ايه من سبقك. في الحديث المشهور اللي هو في صحيح البخاري وهو في صحيح مسلم ايضا، بس الروايه الاشهر روايه مسلم، فحديث الامر الذي جرى بين الصحابه، ان فقراء الصحابه راحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله جئناك نشكو اخواننا، في روايه كده. فطبعا المتصور انا وانت بنسمع الفقراء رايحين يشتكوا الاغنياء، هيشتكوا في ايه؟ اركبوا عربيات بقى عايشين حياتهم ومش عارفين، واحنا سايبيننا بنجح تراب، ايه العالم دي؟ صح؟ طب بلاش يا عم يدونا احنا، بس ينفقوا في سبيل الله. تمام؟ قالوا ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى. احنا لا فرق معانا راكبين ايه ولا لابسين ايه ولا عندهم ايه، احنا فاهمين ان ده اصلا كده كده مش المقياس اللي على اساسه يقيم الناس. احنا كل اللي شغلنا ان هم اوتوا ما لم نؤت، هم عندهم اموال فممكن بيبقى باب اجر احنا محرومين منه. شفت الدماغ والهمة؟ شفت الدماغ والهمة؟ فقال ذهب، قالوا ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال فيتصدقون ويحجون، واحنا مش بنعمل كده، احنا عايزين بقى زيهم في الاجر. شفت الدماغ؟ مش انت كل اللي شغلك تبقى زيه في الايه؟ في العربيه اللي راكبها، ولا في الهدمه اللي لابسها، ولا في البيت اللي ساكن فيه، حاجه يعني مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم، ولم ياتي احد ممن جاء بعدكم بمثل ما جئتم به الا من عمل بمثله او زاد عليه. قالوا بلى يا رسول الله. ايوه ده اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزين اكتر من كده. قال تسبحون دبر كل صلاه 33 وتكبرون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34، مشوا فرحانين جدا. تمام؟ راحوا عملوا الكلام ده فعلا وتمام وزي الفل، وبعد شويه جو يشتكوا تاني. وبعدين بقى قالوا يا رسول الله سامع اخواننا الاغنياء بما اخبرتنا به فايه؟ ففعلوه. قال فماذا افعل؟ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان تعجب من همه الفقراء تعجب من همه الاغنياء، ان ما زهدوش رغم ان بيتصدقوا بيحجوا، تعجب من ان هم سخروا كل اموالهم وكل طاقتهم لايه؟ للطاعه، لانهم يسبقوا بيها غيرهم. وتعجب من انهم اول ما سمعوا فرصه قال لك ايه؟ ما قالكش احنا بنتصدق وتمام وزي الفل، زي بعض الناس يقول لك ايه؟ يا عم مش ادوكم تبرعات، اجي معاكم كمان ايه؟ واحد يقول لك لا انا اللي بلم التبرعات، هدفع. خد بالك انت يا عم باموالكم وانفسكم، يعني انت اللي محتاج. لا هم ما ايه ما فوتوش الفرصه، ما ضيعش الفرصه دي. شوف الدماغ بتاع السباق، شوف الناس بتتسابق على ايه، تتنافس على ايه، شوف ايه اللي شغلها، شوف اللي ناقصه حاجه بيحاول يكملها ازاي، وهو ايه اللي شغلهم، ايه اللي نايمين قايمين بيفكروا فيه، مش عمالين بقى يحسدوا الناس على الحاجات. اصلا بتحسدوا على جفه؟ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. يعني انت عمال بتعمل ايه؟ انت بتحسدوا على ايه؟ ولا دماغك مشغوله معاه بايه؟ فتبص هنا الى هذه النفسيه في التنافس، تمام؟ النفسيه دي في التنافس. طيب فانا بقول لحضرتك ان انت لازم تصلح التصور. التصور بيقول ان انت تصلح لله، تمام، بالحاله دي، لكن ما ينفعش تستمرها. يعني لازم الحاله دي بقى انت تشوف انت ازاي ممكن تنتقل عنها وازاي ممكن ترتفع عنها، وتاتي بالشرائط، تاتي بالشروط دي. لما تاتي بهذه الشروط ان شاء الله رب العالمين الحاله دي باذن الله تبقى مقبوله عند ربنا، ما عند ربنا احسن وفي حسن، بس المهم ما تكونش سيء او ايه او اسوء، تمام. ايه بقى الشروط المطلوبه؟ اول حاجه اعترف. فالاعتراف اول طريق التخلص من الاقتراف. يعني سيبك من الحوارات الحمضانه بتاع العلل والاعذار والشماعات. ما تجيش مثلا واحد يقول لك انت مقصر تقول له يا عم انت عارف حاجه، لو كنت بتشتغل الشغل بتاعنا كنت تعرف اللي بيحصل لنا. طب خليك كده. واحد يقول لك يا عم مش عارف انت ما بتجيش ومش عارف ما بتسالش ومش عارف كذا، وكنت ما شاء الله بتشارك في الطاعه زمان، يا عم سيبني في حالي بس انت عارف اللي انا فيه، علق على الشماعه وعيش بقى. فاول حاجه انك ايه؟ تعترف انا مقصر، رب سامحني انا ما يعني انا ما ينبغيش ان انا اعمل كده، انا ما كانش ينفع اكون كده. ده اول. وبص هقولها لك ببساطه، لو ما اعترفتش هنا هتعترف غصب عن بوزك، بس في وقت ما ينفعش فيه الاعتراف. ما انا كنت بقول دايما ان القران ذكر لنا اعترافين، في اعتراف نفع اصحابه جدا اللي هو زي ده، وفي اعترافات ولا فرقت مع اصحابه زي ايه؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. فدو لو كنا نسمع او نعقل، هم كانوا صم؟ طيب كانوا مجانين؟ لا، ما كانش بيسمع سماع تفهم، سماع تدبر، سماع استجابه، ما كانش بيفكر في الكلام ويتعقله، ما كانش بيفكر في موقفه اللي هو عليه، فخلاص هو ضحك على نفسه، انت حر. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. دلوقتي تم، أنت كان عندك 500 سبيل في الدنيا، فهل إلى خروج من سبيل؟ اعترفت دلوقتي، فأنت اعترف هنا أحسن، إن ما اعترفتش هنا هتعترف هناك. بس الاعتراف ساعتها ما يكونش ليه إيه؟ قيم. يبقى أول حاجة إنهم عملوا إيه؟ اعترف. طيب اعترفوا بإيه؟ بلاش بقى الاعتراف اللي هو برضو اللي كله كبر ده، الاعتراف اللي كله ايه؟ الاعتراف فكرته الانكسار، فكرته ايه؟ في ناس بتعترف بكبر، هو انا مش هنفي ان انا مقصر، رغم ان انا اصلا ما بحبش التقصير، وفي العادة دي من اوائل المرات، ولولا الظروف والحاجات اللي عارف اللي هو بيعتذر اعتذار اصلا ايه اللي هو كان يقول لك ايه؟ يعني انا مش غلطان ولا حاجة، فاهم انت؟ ده مش غلطان ولا فاهم انت؟ اللي هو بيطينها اكتر. لا انت بتعتذر يعني بتنكسر. تعتذر يعني ايه؟ بتنكسر. انت بتنكسر لربك، بتتواضع، بتعتذر اعتذار الانسان النادم. لان مفيش توبه من غير ندم. مفيش توبه من غير ايه؟ لدرجه ان سيدنا النبي يقول الندم توبه، لانه ركن التوبه. ماشي؟ ركن ليه؟ مفيش توبه من غير ندم. فالندم ده ايه؟ منكسر. ولذلك لازم تفهم انك بتعتذر يعني بتنكسر حتى مع البشر. سيبك من الاعتذارات اللي هي ايه فيها كبر دي، واحد يقول له بص هو رغم ان انت ضايقتني كتير ومش عارف ايه وبتاع، بس انا بعتذر برضو، انا كان الاحسن ليا ما اعملش كده. ما هو انت جاي تعتذر ولا جاي تفتخر؟ فلازم تفهم انك مش بتعتذر عشان تفتخر، انت بتعتذر عشان ايه؟ لان في ناس بترائي حتى بالاعتذار. يعني يقول لك عشان بقى الناس اللي حواليه يحس ان هو راجل عنده ثقافه الاعتذار، يقول لك الأمم الراقية هي اللي عندها ثقافة الاعتذار، فهتعتذر يبقى تنكسر خلاص. اعتذار واحد نادم منكسر، مش تعتذر وانت بتبقى بتفتخر وكأنك بتفتخر باعتذارك عشان ايه وكان رحمه الله مش عارف يعمل ايه. لا، انت عايز تحل مشكلة، عايز فعلا. فالكلام ده ما ينفعش مع ربنا. مع ربنا اعتذرت يعني انكسرت. واخرون اعترفوا بايه؟ بذنوبهم. انا اذنبت واخطأت. ولذلك خد بالك بقى ان كل الصالحين اللي ربنا ذكر لهم اخطاء في القرآن على طول بعديها ظلمت نفس. تتبع ظلمت نفس كده في القرآن وتشوف مين قال ظلمت نفس. قالها سيدنا آدم وقالها سيدنا موسى، تمام؟ تتبع كل اللي ذكروا كده في اخطاء ويقول ايه؟ ظلمت نفسي، ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ماشي، يعني بقول لك تتبعها بقى كتير، يعني خد بالك تشوف ايه ان هم طريقه اعترافهم ازاي. ماشي، مش الاعتراف البارد بتاعي وبتاع، لما يقول ظلمت نفسي رغم ان هو ايه خطا صغير، وزي ما اقول لك يعني العلماء حتى يعني قدروا يعملوا له تخريج، يعني تخريج للخطا ده ان هو مثلا عنده ما يعني ما يجعله معذورا في هذا الخطا. خلاص، طيب يبقى اعترفوا بذنوبه. طيب خلطوا يبقى انت مش مقضيها سيء سيء سيء سيء وتقول مقبول عند ربنا، يبقى تعمل ايه؟ تزاحم السيئات بالحسنات. وده مبدأ حتى في الطهارة في الفقه. يعني احنا مثلا دلوقتي في شوية نجاسة وقعوا، مثلا لو افترضنا ان المسجد ده خلاص هو زلط ورمل ومش عارفين، وفي شوية نجاسة وقعوا على الزلط، نعمل ايه؟ هنقص الزلط، تمام؟ نعمل ايه؟ نكاثره بالايه؟ بالماء. نقعد نزود عليه. مبدأ المكاثرة ده زي ما هو حاصل في تطهير الثوب هو حاصل في تطهير القلب، حاضر في تطهير القلب. المكاثرة تكاثر السيئات بالإيه؟ وإن الحسنات يذهبن السيئة ذلك ذكرى للذاكرين. ده أنا مش عايز أقول لك، يعني أنا ليه كتاب اسمه الميلاد الجديد، كتاب صغنون قوي بس أحب كتب إلى قلب، الميلاد الجديد. ماشي، قلت تبقى تقرأ كده، وخصوصا في المسألة دي أو في الظاهرة دي. مش عايز أقول لك بس إن أنت ده هيذهب، يعني الحسنات تذهب السيئات، لا، ده الحسنات هتبدل السيئات حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنة. فده الشرط الثاني. مستعد؟ الشرط الأولاني كان إيه؟ نعترف إزاي بقى إن شاء الله؟ أيوة، تعترف إيه؟ منكسر، تعتذر منكسر مش مفتخر. طيب النقطة اللي بعد كده قلنا إيه؟ مكثرة الإيه؟ السيئات في الإيه؟ بالحسنة. النقطة اللي بعد كده عسى الله أن يتوب عليه. خلاص، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. يبقى هم عملوا إيه؟ تابوا، يعني تابوا أصلا، يبقى تجديد التوبة على طول تكون بإيه؟ بالتوب، تجدد توبتك على طول. ماشي، طب مش هو ده الاعتراف؟ لا، الاعتراف حالة انكسار انت عايشها. انك بقى الواحد فينا ما يبقاش خرب الدنيا مبارح ويجي يقول ونحن معاشر الصالحين، ما تعيش ايه يعني هو الواحد للأسف بتلاقيه برضو بينسى، يعني الناس اللي عامله مبارح والناس اللي عامله الصبح، واول بقى ما يجي كده في وسط العوام ومش دي حالة انكسار انت بتبقى ايه عايشها. تمام، انما التوبة ثلاثة بقى: ندم على ما فات، وإقلاع عن المخالفات، وعزم على عدم العودة فيما هو آت. ماشي، تحقق الثلاثية دي، وإن كانت حاجة من حقوق البشر تعمل إيه؟ تردها. خلاص، طيب يبقى ده الشرط الإيه؟ التاني: عسى الله أن يتوب عليه. وهذه يعني بيقولوا هم ثلاث حروف، يعني من أكثر ثلاث حروف فرح بيها الناس، لأن عسى تحقيقية. فهمني، أكتر ثلاث حروف تفرح بيها، إن بعد الحالة اللي أنت أطبق على قلبك فيها اليأس دي وتجد الله سبحانه وبحمده يبشرك بانه ايه هيتوب عليك. فاولئك او عسى الله ان يتوب ايه عليهم ان الله ايه غفور رحيم. تمام. طيب خلصنا؟ لا لسه اللي بعديها. خذ من اموالهم ايه صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن له. الكلام ده تبع مين؟ تبعهم هم صح. يعني ايه بقى نعمل ايه؟ والصدقة تطفئ الخطيئة. وكأن الخطيئة دي نار اللي انت عملتها اللي هو العمل السيء اللي ما العمل الصالح ده، وتخلي الصدقة تعمل ايه؟ تطفيه. دي هذه رواية صحيحة، والصدقة تطفئ الخطيئة. وفي رواية صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولذلك يستحب ان الصدقة بتاعتك تكون ايه؟ سر. والصدقة هنا مفهومها الاهم الزكاة المفروض. الزكاة الايه؟ المفروض. يبقى تحافظ على ان انت تخرج زكاة. تمام؟ وتخرج من صدقات. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم. يعني وصل عليهم؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قبض. نعمل ايه؟ احسن. صلي عليه. من صلى علي صلاة صلى الله عليه. مش بقى النبي اللي يصلي عليك، ربنا اللي يصلي عليه. صلى الله عليه بها عشرا. الصلاة ايه؟ فاكرين حديث سيدنا أبي ما أجعل لك من صلاتي؟ في الآخر لما قال له أجعل لك صلاتي كلها، يعني الوقت اللي بدعيه خليه كله صلاة، قال إذن ايه؟ ويغفر ذنبك. اللي أهمك ده من حالتك اللي انت فيها، وذنبك اللي مزعلك ده يحصل له ايه؟ تمام؟ وممكن نضيف لها انك تستعين بدعوات الصالحين ليك. ادعي لي ربنا يغفر لي، ادعي لي ربنا يسامحني، ادعي لي ربنا يتوب علي، بدل ما تقعد تقول له ايه ادعيني، ادعي لي اعرف اشتغل، ادعي لي مش عارف ادخن شويه، ادعي لي ارفع شويه، ادعي لي اخس. خليك في الحاجات اللي ايه اللي ليها لازمه. لمغفره من الله ورحمه خير مما ايه يجمعون. واحد مسافر للعمر يقول له ايه؟ اقول لك بص امانه عليك تدعي، بص تدعي امانه عليك، امانه عليك تدعي. بس انا داخل كده في شغلانه وربنا يكرمني ان شاء الله اكسب لي منها 5000 ولا حاجه. شفت الدماغ الخربانه؟ يعني واحد رايح الحرم وهيدعي لك؟ الله المستعان. ودعوته ليك ان شاء الله، ان شاء الله تكون مستجابه، لان دعاء المسلم لاخيه المسلم ضرب الغيب لا يرد. فتاخد منها ان ايه؟ ان تستعين بدعوات الصالحين وتوسل بها الى الله. برضه قلنا ده من التوسل المشروع. خلاص. فادعي لي ربنا يغفر لي، ادعي لي ربنا يتوب علي. واحد يقول لك انا ادعي لي، ادعي لك بايه؟ قول له ادعي لي ربنا يغفر لي ويرضى عني، ادعي لي ربنا يغفر لي ويرحمني، ادعي لي ربنا يتوب علي. فايه ركز في دي. الشروط واضحه صح؟ طيب كل الكلام ده الحقيقه يعني مش هيؤدي دوره الذي ينبغي ان يؤديه بمجرد انك عرفته او فهمته. احنا فهمناه خلاص، بس الاهم من كده انك تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله. ايه بقى ابرز ما ينبغي عليك فعله؟ تعمل ايه بقى؟ انا عايز حضرتك الحاله دي، انا عايزك لا تستسلم لحاله خلط العمل الصالح بالسيء. الحالة هي لنا وانت، انا مش عايزك تستسلم لها، مش عايزك تيأس من الحالة دي، لا انا عايزك تؤمل في الله وتتفائل وتاخد خطوات للخروج من هذه الايه الحال. ماشي. انا عايزك، لان التفاؤل والامل من اقوى الدوافع للعمل. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويحب التفاؤل. تمام. والانسان الحقيقة هو عنده قابلية غير عادية للإحباط. إن الإنسان خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوع. فالإنسان قابليته للإحباط غير عادية، فأنت ما تسمحش لأي حاجة تاخدك للإيه؟ لليأس والإحباط. ولذلك تجد الله سبحانه وبحمده تجد أرق خطاباته ليك في وقت المعصية، أرق خطاباته ليك في وقت الإيه؟ انا كنت بقول مثلا هات لي حديث كده او ايه بيقول ان ربنا بيفرح بيك الفرح اللي هو اخبر عنه في فرحه بتوبه التائب. لله افرح بتوبه عبد. عارفين الحديث ده طبعا صح؟ هات لي حاجه زيها كده مثلا في الصلاه في الصوم في غيرها. طب ليه؟ لان التائب محتاج كده، محتاج ان ربنا ايه يخاطبه خطابا رقيقا. انك في حالة التقصير انت منكسر ويائس، وربنا يريد انه ينتشلك من هذه الحال. فانتشالك من الحالة دي بان ربنا يخبرك انه يفرح بيك وانه يحبك ويقبل التوبة منك، تمام؟ يعني بعدها كده شوية لو ركزت هتجد ايه؟ ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وان الله هو التواب الرحيم. ويقول لك انه هيقبل توبتك وهيقبل منك صدقتك، مش اللي هو عارف انت زي ما بقول لك كده المنطق بتاع البشر بقى، لما تبقى مقصر مثلا مزعل مثلا حد من البشر وجيت تقول له بس جيب لك هديه، روح بهديتك انت بعد ده كله تجيب لي هديه امشي يلا، لا مفيش كده عند ربنا. ربنا هيقبل منك ايا كانت ايه حالتك، واضح؟ فما تخليش صوره التعامل اللي مع البشر تنسحب على ايه، على تعاملك مع رب البشر. ربنا ليس كمثله شيء في كل شيء، في كل شيء، في وداده، في توبته عليك، في رحمته بك، في قبوله لك، في مغفرته لك. فما تخليش الصورة دي تتسحب يعني على تعاملك مع الله سبحانه وبحمده. المهم فانت مش الفكرة انك تفهم الكلام ده، الاهم انك تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله او اللي احنا بنسميه الوصية الرئيسية، وبعد كده بقى تتدبر ايه زي كده. يعني ايه تدبرها بقى؟ ان تتفكر في الحال وتتفكر في الايه، في الماء، تتفكر في حالك تقييما لنفسك وتفقدا لمواطن الخلل. يعني تعتبر الايه دي لو صح التعبير وكانها مرايه بتشوف فيها نفسك، اللي كان بيسموه السلف عرض النفس على الايه، او زي ما بيقول ابن القيم تشوف نصيبك منها ايه. يعني انت تنتمي لمين من الاصناف الثلاثه دول؟ انا عن نفسي انتمي للصنف رقم 3، خلاص. طيب بما اني بنتمي للصنف ده، هل بقى انا بعمل الكلام ده؟ يعني بعترف وكده وبتوب ومش عارف ايه ومهتم ان انا خطاياي دي اطفئ نارها بالصدقات وكده، ولا في دماغك، ولا انت عايش بقى محبط ويائس وناسي القصه ومش عارف ايه والكلام ده ومكبر دماغك؟ ما انت لازم تقيم نفسك، فاهم؟ عشان تتفقد مواطن الخلل اللي حصل عندك، تمام؟ تمهيدا ان شاء الله، وده هيكون معراج للتطهر منها بعد كده، خد بالك. طيب يبقى نقيم انفسنا ونتفقد مواطن الخلل اللي عندنا، نشوف احنا فين من اللي ربنا وصلنا بده، فين احنا من الاعتراف، فين احنا من مكثرة السيئات دي بالحسنات. لو الواحد فينا مثلا اساء يعمل ايه؟ يحسن. وهو النبي قال له كده، قال له واذا اسات فاحسن، واذا اسات فايه فاحسن، وقال له واتبع السيئة الحسنة ايه تمحوها. يعني مش الفكرة انك تسيء، الفكرة ان انت ايه تستسلم للايه، للاساءة دي، واخدت بال حضرتك؟ ولذلك مثلا تجد ايه ربنا يقول ايه، يقول ان الذين اتقوا، اتقوا متقين اذا مسهم طائف من الشيطان، متقين بيمسهم طائف عاد، بس الفرق ايه؟ تذكروا فاذا هم مبصرون، بس التانيين واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الايات بتاعت آل عمران، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، فاحشه ظلموا انفسهم وبيوصفهم بانهم محسنين، بيوصفهم بانهم متقين، يعني الرتبه دي ما راحتش. شريطه ايه؟ ذكروا الله فاستغفروا. ايه احنا كنا قلناها لما شرحنا الايه بتاعت ثم يتوبون من قريب، بس ده الشرط، من قريب، ارجع بسرعه، ماشي؟ انا قلت يمكن كل اللي حصل في الوحي قران وسنه من الاخطاء، لو قلت لي اول حاجه تلاحظها فيه ايه، اقول لك المبادره بالاصلاح كله، حتى اللي حصل مع الصحابه في احد، ايه اللي حصل بعدها مباشره؟ في خلال 3 ايام احد خلصت الموضوع، كنس من التاريخ حمراء الاسد وخلصوا القصه. فكان اللي بيميز الصالحين دائما وابدا سرعه الاوبه، انه عبد منيب رجاع الى الله سبحانه وبحمده، اول ما يحصل حاجه ينيب بسرعه، ماشي؟ طيب بعد ما انت تفقد تقيم او تتفكر في حالك تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل، انت محتاج تتفكر في المقال بقى، في مقالك، مقالك ان استجبت للكلام ده ومقالك ان قصرت فيه، يعني المقال الحسن والمقال السيء تحديدا وشهودا. تحدد بقى، طب انا لو انا استجبت للكلام ده ايه اللي هيحصل؟ طيب كذا، تشهد الحاله دي بقى، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وايه شهيد. طب فتامل معايا كده، لو انت فعلا كنت الانسان ده، الانسان اللي بيستجيب للوصايا دي، ازاي خروجك من دائرة اليأس دي، وازاي حفاظك على مكتسباتك، وازاي تقدمك خطوة الى الله. بل اجزم لك ان شاء الله ان انت هتطلع من الناس رقم الصنف رقم 3 لرقم 1 باذن الله في المعروض ده. انما معلش قول لي كده، انت ايه اللي كسبانه من اليأس؟ ايه اللي استفدته من الاحباط؟ في حاجة اتقدمت اتأخرت؟ في اي جديد ولا اي حاجة؟ فانت يعني تفكر في المقال، مقال انك استجبت للكلام ده او ايه او ما استجبتش ليه. طيب عشان الكلام ما يكونش دغدغة مشاعر ومجرد بث للخواطر، عايزين نخرج بخطة عملية واضحة محددة، خطة تشغيلية كده واضحة محددة. احنا نعمل ايه بقى؟ ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ ببساطة عايزين نتزكى بالآية دي، يعني ربنا بينزل الآيات عشان نتزكى بيها، نتطهر ونتطور، نتحلى ونتخلى، او نتخلى ونتحلى. طيب نتزكى بيها تطهيرا وتطويرا. ازاي تتطهر؟ ازاي بقى؟ ايه اللي تتطهر منه؟ ماشي، المشكلة الاساسية اللي هي بقى اليأس والاحباط وتصورك ان انت ربنا مش هيقبلك. لا يا عم، ربنا هيقبلك ان شاء الله. ايه تاني؟ ما احنا عايزين بقى سيئة دي نقللها شوي، مش عايزين بقى نسيب السيئات. ايه؟ ما هو بالعقل كده. انا كنت بقول ايه، لو في تاجر بيتاجر وعنده سلعة خسران، بس السلعة دي لازم تكون موجود، ما ينفعش، فبيعمل ايه؟ يقلل منها شوية، يكتر من الصنف التاني اللي بيكسب كده. انا ما تقعدش ايه يعني عمال تكتر بقى وعيش حياتك. فانت لابد انك تتطهر من الحاجات دي، الذنوب دي نفسها، الاصرار، ايوه التسويف والاصرار. ماشي احسن. طب نتطور بايه؟ مش محتاجة كلام، الحاجات واضحة. الحاجات اللي اتطلبت منك نعدها مع بعض تاني. اول حاجة ليه؟ نترف. تانية مكثرة السيئات بالحسنات. والتالتة تجديد التوبة. تجديد التوبة مش توبة بس، عايزين ورد توبة. التوبة تبقى ورد يعني يوميا بالتوب. وبعدين الصدقات، ايوة، وخصوصا عقيب المخالفات. وبعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسادسة. دي حاجات ان شاء الله يرجى ان انت باذن الله عملتها تكون من اهل الآية دي باذن الله، ولعلها تكون يعني باذن الله شفيعا لك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. من الحاجات اللي تساعدك انك تربط الآية دي بمعاني موجودة عندك في الواقع. معاني موجودة عندك في الايه؟ في الواقع. يعني الربط الواقعي ده يا جماعة من الحاجات اللي بتخليك تجدد العهد، يعني هو من وسائل التعاهد، تفتكر الحاجة دايما. والخطاب القرآني نفسه خطاب بيبقى مرتبط بالواقع. يعني مثلا لو خدت بالك انت النهاردة مثلا انت بتسمع الشيخ عبدالله في الآية ايه، ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف ربنا المعنى ده ربطهولك بإيه؟ بحاجة في الواقع. ان انت مثلا لما تعدي على ميتة كده ايه تفتكر، لما تقعد مش عارف تشوف لحمة ايه تفتكر. لدرجة ان هو نفسه بأبيه وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف بس ان التعليم القرآني مش مجرد واحد ايه قول ورايا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ان سيدنا، في حديث سيدنا انس صحابي الشيخ الألباني في الصحيح، ان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر كان عندهم خادم، فالخادم ده يعني قالوا عليه كلمة كده، فبعتوه للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون يستأدمان النبي، يعني يطلبوا من النبي الإدام. ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع إليهما فقل لهما لقد ائتدمتما، انتوا كلتوا خلاص. فلما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف ائتدمنا يا رسول الله؟ فقال بلحم أخيكم. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم وازاي كان بيربط الايه المعاني القرآنية بالوقائع الحياتية. خد بالك عشان تفضل حاضرة في الذهن، زي ما قلت لك اصل ربط القلب بالثوب، وده ربط واقعي، ربط في الواقع. تمام، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده ما حصلش في موقف واحد، في موقف تاني النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدين في مجلس، وده حديث سيدنا عبد الله بن مسعود وصححه الشيخ الألباني ايضا، فقاعدين في مجلس، فواحد قام، فواحد من اللي قاعدين اتكلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تخلل. فقال ومما اتخلل يا رسول الله؟ تخلل يعني ايه؟ يعني هات الخلة وحش اللحمة اللي بين سنانك. فقال ومما اتخلل يا رسول الله؟ قال من لحم يا اخي. فشوف هو ايه ازاي المعاني القرآنية تبقى ايه حاضرة في الايه في الواقع. فانت حاول تربط الكلام ده بمعنى في الواقع، اربطه بعيالك مثلا، كل ما تشوف عيل كده عمال وتقول يا مش تقول ان شاء الله يرجى ان ربنا ايه اصبر عليه، ربنا يصبر عليك خلاص، وتحمله ربنا يتحملك، او ربنا سبحانه وحمد استغفر الله وربنا يغفر لك يعني ويتوب عليك خلاص، احنا لا نصف الله الا بنصف به نفسه، فانت تصبر عليه ربنا ايه يصبر عليك، ربنا يحلم عليك سبحانه وبحمد. ممكن تربطه مثلا بعيالك خلاص، ممكن تربط الطهارة انك كل ما ايه وانت بتتطهر كده بتطهر البدن، افتكر ان انت تطهر الايه القلب من اثار الذنب خلاص، ده يبقى حاضر عندك، دي من الوسائل اللي تعينك انك تتعاهد الفكرة دي. طيب من الوسائل برضو المهمة الاستعانة على التزكية دي، ما هو اذا لم يكن عونه من الله للفتى فاول ما يجني عليه ايه اجتهاده، اجتهادك ده اول ما هيجني عليك، فتستعين بقى على التزكية دي بايه الاستعانة، منها قولية ومنها عملية، ممكن نستعين بأعمال وممكن نستعين بإيه بأقوال. الاستعانة بالأقوال منها استعانة بأقوال مباشرة زي دعوات المسألة، وأقوال غير مباشرة زي دعوات الثناء. فمثلا نشوف دعاء يعن على اللي احنا بنطلبه ده، ويفضل تربطه بالأوراد بحيث انت كل ما بتقوله مثلا في أذكار الصباح والمساء أو بعد الصلاة بتفتكر المعنى ده. زي إيه بقى؟ أحسن سيد الاستغفار. انت كل كده ايه كل ما تقوله كده في اذكار الصباح والمساء تقول ايه اللهم ايه انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء يعني ايه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يرجى أن ده يعينك على أنك إيه تخرج من الحالة دي، أن أنا وإنت يوميا مش هنخلو إيه من أمثال هذه الحالة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وأعتذر على الإطالة.